الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به هذا الكتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق والأصول والفروع، وبينا معنى التقعيد لغة وشرعا وأهمية التقعيد في الديانة الإسلامية، ووصلنا إلى الصفحة 97، وهذا العنوان تقعيد على لسان أئمة في الوعظ وأصول السنة والدين من التابعين وتابعيهم. وبينا في اللقاءات العشر الوعظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأتينا بالقرن الأول وما كان فيه من المواعظ الجليلة، ثم نأتي القرن الثاني والثالث كما سيأتي إن شاء الله. قاعدة كبرى في التقوى هي المجمع عليها في هذا الأثر، ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عون بن عبد الله بن عتبة الهزلي التابعي أنه كان يكتب بهذه الكلمات، فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها، ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع، وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، فإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهد للوفاء بغير عهده. هذا إجماع من القول، له تفسير لا يبصره إلا البصير، ولا يعرفه إلا اليسير. هذه الكلمات قاعدة كلية شمولية كاملة تبين معنى هذه الديانة ومعنى الشريعة الإسلامية ومعنى التقوى ومعنى الأعمال الصالحة. فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، ثم بين ما معنى التقوى التي حفظها سعادة لمن حفظها، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. قال سبحانه وتعالى كما في بدايات سورة المائدة آنفا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود التي بينكم ابتداء وبين الله. لذلك في نفس السورة كما بينت آنفا قال تعالى: واذكروا نعمة الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فبدأ هذه الآية هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود التي بينك وبين الله وبين رسوله، ثم بين المسلمين وغير المسلمين، ثم بين كل العقود. والحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي الشروط والعهود والمواثيق. واذكروا نعمة الله وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذه الآية سبب نزولها بيعة الرضوان التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لينصروا الله ورسوله. فقال هنا: فأوصيك بتقوى الله، فكل عمل صالح من تقوى الله، وكل أمر من تقوى الله، وكل بعد عن النهي والفواحش من تقوى الله، وكل وقوف عند حدود الله وإقامة السنة وكتاب الله هي من تقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها. كيف لا يحفظ وتأتي له السعادة في الدنيا والآخرة لمن كان على منهج الله ورسوله؟ وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعبادة، إما جنة وإما نار، إما ثواب وإما عقاب، ومن ثم إما سعادة وإما شقاوة. وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها. ورأس التقوى الصبر، الصبر من أعلى ما يكون، كما سيأتي إن شاء الله في الآثار، وللصبر أنواع. وتحقيقها العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، أشد البغض والسخط من الله سبحانه وتعالى على من يقول الكلام ولا يفعله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتحقيقها العمل، وكمالها الورع. الحلال بين، الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهة التي تحتمل الحلال والحرام، وليس هناك بجزم أنها من حلال أو من حرام. فكان أهل الورع والإيمان والتقوى يجعلون بينهم وبين الحرام شيء حلال، لأنك لو جعلت بين الحلال والحرام شيء فيه شبهة فتدخل من الشبهة إلى الحرام. فجعل الأزكياء العقلاء أصحاب الدين بين الحرام والحلال حلال. فانظر، فقالوا وكمالها الورع، وأن تقوى الله شرط الذي اشترط. التقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وهو الشرط. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، زي الوضوء. الصلاة لا تقبل من غير وضوء. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. صليت بدون وضوء صلاتك معدومة، وإن أتيت بكل أمور الصلاة عدا أنك نسيت أن تتوضأ. فقال وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، هذا الشرط الذي شرطه الله سبحانه وتعالى لدخول الجنة وللنجاة من النار. وحقه الذي افترض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فقال والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه. المسلمون على شروطهم، على الوفاء بالعهود والعقود، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه. ليس هناك شرط يخالف الكتاب والسنة، ليس على هدي الله ورسوله وأجمع المسلمين، إلا وأدخلك إلى الضلال في الدنيا والآخرة. فإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته. والحديث في البخاري لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال كذلك في صحيحين إنما الطاعة في المعروف. لو أبوك أو أمك وأنت في غاية البر وصلة الرحم بهما وأمراك أن تعصي الله، تعصي الله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته. الحلال بين والحرام بين، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده. يبقى عشان ولدك أو أهلك تعصي الله لحبك الشديد لأولادك، هلكت أنت وأولود أولادك في النار. فقال وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم، إن من أولادكم وأموالكم، إن من أولادكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الولد والأهل تحذرهم. الله يقول هذا، وسبب نزول الآية من أسباب النزول أن بعض الصحابة من الأزواج والأولاد لما أمر الله ورسوله بالهجرة إلى الله والجهاد في سبيل الله، فكانت الأزواج والأولاد يمنعن الأب وولي الأمر اللي هو رب الأسرة، لأنه لو ذهب لقتل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، آية في غاية القوة. جل الناس إلا من رحم الله عنده أهله وأولاده فوق الله ورسوله، حتى لو عصى الله ورسوله. وهذا جنون، هذا جنون. وأن تنقض، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهد للوفاء بعهد غيره. بذلك الكثير ممن لم يهدهم الله يعمل عملا حراما معلوم أنه حرام، وهذه الشركة وهذا المصنع وهذه الهيئة حرام معلوم من الضرورة، ويقول أنا مضطر لأولادي وأزواجي. وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. وبينت حديث البخاري ومسلم، يتبع المسلم الميت، يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى ثالث، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. لن ينفعك أبوك ولا أمك ولا ولدك ولا زوجك. قال سلمة: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره، هذا إجماع من القول، كتاب وسنة وإجماع سلفا وخلفا. له تفسير لا يبصره إلا البصير الذي طمأن الله قلبه بالإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على فقه، على وعي، على إدراك، ولا يعرفه إلا اليسير. فقلت بعد هذا الأثر الجليل: فما وجدت تقعيدا كليا كافيا شافيا لصفة التقوى كهذا الأثر في شموله وإحاطته بمعاني ألفاظه وتحقيقها وتحريرها وبيانها والكشف عن مقاصدها ومرادها والإلمام بكل ذلك، فعض عليها بنواجذك. قاعدة كبرى أخرى وموعظة في الزهد المهلك، وهي في هذا الأثر، ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عون بن عبد الله بن عتبة، نفس الإمام الذي قال الأثر الذي قبله، قال: أزهد الناس في عالم أهله. كذا كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، كانوا يقولون له: يا أبا الدرداء، لماذا أبناؤك لا يأتون معك في العلم؟ فقال: أزهد الناس في عالم أهله. فقال عون بن عبد الله بن عتبة، هذا قاله الصحابة والتابعون وأئمة الدين، قال: أزهد الناس في عالم أهله، ويضرب المثل حتى تفهم هذه المقولة. وكان يضرب مثل ذلك كالسراج بين أظهر القوم، نور. أيام السلف ليس هناك كهرباء، كشاف، شيء يضيء بالجاز ولا بكروسين ولا بالزيت وهكذا، والكلوب اللي كنا زمان كنا نأخذه. وكان يضرب مثل ذلك كالسراج الذي أظهر القوم، بينهم، يستصبح الناس منه، ويقول أهل البيت: إنما هو معنا وفينا. فلم يفجأهم إلا طفئ السراج، فأمسك الناس ما استصبحوا من ذلك. يعني إيه؟ أزهد الناس في عالم أهله، فكل جيرانه وأهله هو بينهم، يرونه بالليل والنهار. فهذه الكثرة من الليل والنهار جعلتهم يزهدون في علمه، فضربوا المثال. وكان يضرب مثل ذلك كالسراج بين أظهر الناس، نور ينير، ويقصد العالم الذي ينير القلوب بمعرفة الحلال والحرام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنبي هو الذي يفسر الكتاب، ثم العلماء ورثة الأنبياء. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ثم ورثة الأنبياء. فقال: ويقول أهل البيت: إنما هو معنا وفينا، فلم يفجأهم إلا وطفئ السراج، مات الرجل ومات ما عنده من العلم والاجتهاد، فيندمون. فأمسك الناس ما استصبحوا به أو ما استصبحوا من ذلك. وهذا أثر عظيم يدلك على أهمية العلم الشرعي. طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله. والطائفة في اللغة واحد ثم عشرات، قلة في العالم أجمع، لا يكون قبيل قيام الساعة إلا عشرات بالقليل من أهل الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذا النسبة والتناسب بين العلماء وعوام الناس واحد في تريليون، هذا يعني بالمجازفة في القول أزيد من ذلك. فإذا يطفأ نور العالم فأزهد الناس في عالم جيرانه، وأمر عجب جدا. وهذا لا يستقيم لكن في الفطرة، مكثت سنين أشرع في محافظات كثيرة في الوجه البحري والقبل وما شابه، فكنت أذهب إلى أماكن بها مشايخ مشهورة ومعروفة، فكنت اليوم الذي آتي فيها أو الأسبوع أو الشهر يعني كانوا يعني هناك رغبة إلي ويزهدون في شيخهم. فالقضية هنا هذا تحقيق شرعي عقدي موجود في الناس، ولا بد أن نحذر من هذا. أزهد الناس في عالم أهله قاعدة في الإخلاص. قال التابعي الربيع ابن خثيم أبي زيد قال: كل ما لا يبتغى به وجه الله، كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل هباء منثورا لا قيمة له، وله الدين واصبا خالصا لله سبحانه وتعالى. فقال: كل ما لا يبتغى به وجه الله تعالى يضمحل، حتى الزواج والنكاح لغير الله، تزوجها لمنصب أبيها، تزوجها لجمالها لمالها، تزوجها لكذا، حتى في المال، في كل شيء، في المنصب، في كل عمل تعمله وقول تقوله. فقال: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل، ينقص، لا قيمة له، لا أثر له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فانظر إلى هذا الأثر الجليل: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. في العلم والتعلم، يتعلم ليقال عليه طالب علم مجتهد، يعلم ليقال عليه الشيخ الفلاني، هذا ضلال مبين. وله الدين واصبا قاعدة في الغاية، روى أبو نعيم في الحلية وترجم له أبو نعيم فقال: حكيم الأمة وممثلها أبو مسلم بن عبد الله التابعي قال: إني أبصرت الغاية، وأن لكل ساع غاية، كل إنسان يريد شيئا معينا، مقصود، مراد، لذة، شهوة، غاية، هدف، وأن لكل ساع غاية، وغاية كل ساع الموت. فانظر التذكرة: فسابق ومسبوق. وكان إذا وقف على خربة قال: يا خربة أين أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعمالهم، وانقطعت الشهوات وبقيت الخطيئة. ابن آدم ترك الخطيئة أهون من التوبة. فقال: إني أبصرت الغاية، فهم، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إني أبصرت الغاية، وكل الناس لهم غايات كثيرة، فأبصر علم الغاية الأم والغاية الرئيس والغاية الكلية التي خلقنا الله لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إني أبصرت الغاية، وأن لكل ساع غاية، وغاية كل ساع الموت. أي ينبغي أن تكون هذه الغاية الأم. أكثروا من ذكر هازم اللذات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسابق ومسبوق، سابق بالخير ومسبوق فيه، وسابق للضلال ومسبوق فيه، ودرجات ومنازل. وكان إذا وقف على خربة، بيوت هدمت كما حدث في سوريا وكما حدث في أماكن كثيرة، فقال يقول: يا خربة أين أهلك؟ انتهت الدنيا وخربت الأعمار والديار والبيوت وكل شيء، ذهبوا وبقيت أعمالهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. فقال: يا خربة أين أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعمالكم، أعمالكم صالحة أم باطلة؟ وانقطعت الشهوات التي عصيتم الله ورسوله بها، شهوة ورغبة وهوى ومعاصي وفجور وفسوق وكذا، وانقطعت الشهوات وبقيت الخطيئة. الشهوة لذة في ثوان وتسير ولا ترجع، وتبقى الخطيئة لهذه الشهوة. فما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ابن آدم، ترك الخطيئة أهون من التوبة طبعا، وهذا لا يكون إلا لمن علم الحلال والحرام ولم ينكر ويجحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فكل من علم الحلال ووقع في الحرام فهو قد جحد بعد أن علم. قاعدة في وجوب الحزن، إي والله، روى أبو نعيم في حلية الأولياء آثار كثيرة كما بينت أرقامها، عن الحسن البصري من أجل سادات التابعين. وأعلمكم أن أمه كانت أمه وخادمة لأم سلمة زوج رسول الله رضي الله عنها، وأم سلمة تزوجها رسول الله بعد أن مات أبو سلمة زوجها، وأبو سلمة كان أخا لرسول الله من الرضاع. فلما أراد أن يتزوجها فقالت: يا رسول الله، إني امرأة غيور، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يمنع عنها الغيرة. ولما ماتت، لما مات أبو سلمة، قالت، كانت في غاية الحزن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: قولي: اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. فقالت في ذهنها وقالت هذا الدعاء، فقالت: من أفضل وأحسن من أبي سلمة؟ قال: فرزقني الله سبحانه وتعالى برسول الله سيد الأولين والآخرين. فهنا الحسن البصري كانت أمه خادمة لأم سلمة، وأم سلمة أرسلت أم الحسن البصري لتقضي لها حاجة خارج البيت. فالولد الحسن البصري ظل يبكي بصريخ، فأخرجت أم سلمة لها ثديها، فمن الله عليها وأنزلت اللبن. سبحان ربي، هذا حدث مع جدة لي، يعني كانت حفيدها، وحدث ما حدث، فحنت للولد فنزل لها اللبن. المهم، فقالوا: هذا اللبن فيه بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ما عنده من الآثار في غاية القوة والجودة، ونقلت لكم أكثر من أثر في المرات السابقة. فقال الحسن هنا: إن المؤمن يصبح حزينا ويموت حزينا، حتى لو كان على الإيمان يحزن بتقصيره في درجة الإيمان، لأنه مؤمن، وينقلب باليقين في الحزن. إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا، حزينا ويمسي حزينا، وينقلب باليقين في الحزن. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بشكل، أصل اليقين وشرط من شروط لا إله إلا الله، ويكفيه ما يكفي العنيزة اللي هي المعزة الصغيرة، العنزة، الشاه، الكف من التمر، أي كن كهذه العنيزة يكفيك كف من التمر، والشربة من الماء. والله الذي لا إله إلا هو ما يسع المؤمن في دينه إلا الحزن. طول الحزن في الدنيا تلقيح العمل الصالح. والله ما من الناس رجل أدرك القرن الأول، الصحابة وهو تابعي وأدرك بعض الصحابة، أصبح بين ظهرانيكم إلا أصبح مغموما وأمسى مغموما. ليه؟ لأنه رأى ما عند التابعين ليس ما عند الصحابة، فصار مغموما، كما قال أنس بن مالك في الأثر الصحيح وهو صحابي: لو عينكم الصحابة والله ما وجدوا منكم إلا الصلاة. هذا في القرن الثاني، فما ظنكم بوقتنا؟ فقال: والله ما من النفس من الناس رجل أدرك القرن الأول أصبح بين ظهرانيكم إلا أصبح مغموما وأمسى مغموما. والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل، جسده جف وخز وضعف، وإلا نصب وإلا ذاب وإلا تعب. والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن بما فيه من الوعظ، من الوعد والوعيد والقصص القرآني والثواب والعقاب لما حدث للأمم السابقة. فلو علم وتيقن وصار على بصيرة وعلم أحاديث النبي، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وحديث النبي في الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكسر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. فانظر إلى السودان، أشد مما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية، والناس كانوا ينظرون إلى غزة ثم بعد ذلك إلى الضفة الغربية، وكانوا ينسون ما يحدث في السودان، وهناك هرج وهرج وهرج وهرج. فقال: والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل وإلا نصب وإلا ذاب وإلا تعب. الصلوات الخمس والتراويح، تنظر إلى الطرقات مليئة بالناس، والذين يصلون التراويح قليلون، مع أنها سنة التراويح في كل يوم، لكن في رمضان حاجة عظيمة وموسم. فالناس نسأل الله العفو والعافية في بعد عن الله، وفي ضلال، وفي غي، وفي معصية، وفي فجور، وفي الأمور الفاسدة، وقليل من الذي من الله عليهم بالخير. قاعدة الصبر والسماحة، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحسن البصري، وسأله رجل أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: يا أبا سعيد، ما الصبر وما السماحة؟ أنا مش فاهم. قال: الصبر عن معصية الله، والسماحة بأداء الفرائض الله عز وجل. مش تبقى سامح مع الناس، نعم تكون سامحا مع الناس، طلق الوجه وتصرفاتك وأقوالك وأعمالك، أعمالك سمحة، ولكن السماحة كل السماحة وأصلها فعل الفرض، الواجبات والفرائض، والبعد عن المحرمات. فقال: والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. فهذه الآثار تبين لك ألفاظ في القرآن والسنة يقولها الأئمة تسمع من إمام السماحة كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، فتكسر عندك الفوائد العلمية. قاعدة: المؤمنون قوم أوثقهم الله وحال بينهم وبين هلكتهم. بالإيمان أوثقهم، هناك شيء شد على قدميهم وعلى أيديهم حتى لا يصلوا إلى الحرام. المؤمنون قوم أوثقهم الله وحال بينهم وبين هلكتهم. روى أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري قال: إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن. لما سئلت رضي الله عنها عائشة ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان خلقه القرآن، كل شيء في القرآن يفعله، امتثال للأوامر واجتناب للنواهي والوقوف عند حدود الله. فقال: إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، عملوا بما فيه، فهموه وعملوا، إيمان وقول وعمل ونية. هذا هو الذي يبعدك عن الهلكة. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لو لم توثق بالقرآن في الحلال والحرام وحدود الله لهلكت، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في ذلك كله. إن المؤمنين شهود الله في الأرض، يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله، فمن وافق كتاب الله حمد الله، وما خالف كتاب الله عرفوا أنه مخالف لكتاب الله، وعرفوا القرآن ضلاله، عرفوا بالقرآن ضلاله من ضل عن الحق. فلو لم تعرف القرآن ما عرفت الحلال ولا الحرام ولا السنة ولا البدعة. فقال: إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكته. حديث يكتب بماء الذهب. قاعدة في التعبد. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي سعيد بن المسيب أن بكر بن خنيس قال: قلت لسعيد بن المسيب: وقد رأيت قوما يصلون ويتعبدون يا أبا محمد، ألا تتعبد مع هؤلاء القوم؟ قال لي: يا ابن أخي، إنها ليست بعبادة، لابد أن نفهم حتى نتعبد إلى الله ولا نقع في البدع. قلت له: فما التعبد يا أبا محمد؟ قال: التفكر في الله، والورع من محارم الله، وأداء فرائض الله. قاعدة في التوبة. روى أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: كان للأوابين غفورا، قال: الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ولا يعود في شيء قصدا، مش متعمد. رجل يعني أهلكته رغبة معينة ولذة معينة ويفعلها ويتوب إلى الله ويبكي، ثم بعد ذلك يأخذها راغما عنها، ما دام لم يتعمد يتوب الله عليه. ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يسعى إلى أن يتوب، يسعى إلى أن يتوب. ولكن وصلت الأمر، وصل الأمر معه إلى اللذة ولا يستطيع أن يتركها، هذا ضلال مبين. لابد أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي لابد أن نتحكم في رغبتنا وشهوتنا. فقال: الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ولا يعود في شيء قصدا. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب وآمن، مش تاب وسكت، وآمن، وإيه تاني؟ وعمل صالحا، وإيه تاني؟ ثم اهتدى. قال أهل العلم: الهدى معرفة الحق والعمل به، الهدى معرفة الحق والعمل به، الهدى معرفة الحق والعمل به. لو اهتديت وعرفت الحق ولم تعمل به فأنت ضال مضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.